قوم بخدمتهم للشرع قد رفعوا بين البرية قدرا أينما كانوا أهل العلوم لهم بالعلم منزلة أهل العلوم أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساسان فكم أبانوا بآي الذكر من حكم أثنى عليهم بها شرع وقرآن فكم أبان أثنى